أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأدلة على بساطة المشتق ما أشار إليه صاحب الكفاية وحاصل هذا الدليل أنه لو كان المشتق مركبا من الذات والمبدا لنظم التكرار في موضوع كل قضية محمولها المشتق، كقولنا زيد عالم والإنسان كافر، والتالي أي تكرار الموضوع باطل لكونه مخالفا للوجدان، فالمقدم وهو أخذ الذات في المشتق وكون المشتق مركبا من الذات والمبدأ أيضا يكون باطلا. فالنتيجة هي بساطة المشتق، كون المشتق بسيط. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على أمرين: الأول ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي، والثاني بطلان التالي، كقولنا لو كان هذا الشيء إنسانا لكان حيوانا، لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان. الملازمة بين المقدم والتالي ثابتة، وبطلان التالي أيضا واحد. كل شيء لم يكن حيوانا لم يكن إنسان، الإنسان هو الحيوان. وفي المقام هكذا، هذا القياس الاستثنائي إنما يتم الاستدلال به على تقدير هذين الأمرين. وأما الملازمة فهي ثابتة، هذا الفرق، أي لو كان المشتق مركب من الذات ومن المبدأ لزم تكرار الموضوع في هذين المثالين. في مثال زيد عالم والإنسان كائن، كيف يلزم تكرار الموضوع؟ إذ المفروض أن زيد عالم، عالم في زيد عالم مشتق مركب من ذات والمبدأ، أي مركب من زيد والمبدأ وهو مبدأ، هذا واضح، مركب من ذات زيد ومن المبدأ العلم. فتبعا زيد عالم معناه زيد زيد له العلم. يكرر زيد، زيد زيد له العلم، زيد هو الموجود، زيد له العلم هو المحمول، عالم عالم مركب من زيد ومن علم. هذا هو التكرار. وكذلك في المثال الثاني، الإنسان كاتب، الإنسان هو الموضوع، الكاتب يقول إلى إنسان له الكتابة. إذا المفروض معنى الكاتب مشتق مركب من ذات الإنسان ومن المبدأ الكتابة. فهذه القضية الثانية أيضا ترجع وتقول إلى الإنسان إنسان له الكتابة، فيلزم التكرار. لماذا؟ لأن التكرار عبارة عن ذكر الشيء بعينه ثانيا، والتكرار بهذا المعنى يلزم ذكر الإنسان بعينه ثانيا، ذكر زيد بعينه ثانيا. فالملازمة ثابتة، وبطلان التالي أيضا بالوجدان، التالي باطل بالوجدان، أي التكرار باطل بالوجدان. كيف التكرار باطل بالوجدان؟ فالتكرار مخالف للوجدان ومخالف لفهم العرف. هل عرف يفهم من قولنا زيد عالم يفهم زيد زيد له العلم؟ يفهم هذا؟ إذا سئل أحد الطلاب من معنى زيد عالم وفسر هكذا زيد زيد له العلم، يضحك السائل يقول هذا ما درس جيدا، يضحك. وهكذا إذا سئل عن معنى الإنسان كاتب فسر للسائل معنى الإنسان كاتب الإنسان إنسان له الكتاب، يضحك السائل. لماذا؟ لأن هذا خلاف المجدان، هذا التكرار خلاف المجدان، خلاف متفاهم العرف. معنى زيد عالم زيد له العلم، معنى الإنسان كاتب الإنسان له الكتابة، لا الإنسان إنسان له الكتابة، زيد زيد له العلم. هذا التكرار خلاف المجدان. فالتالي أيضا باطل. ونستنتج من بطلان التالي بطلان المقدم، أي بطلان كون مشتق مركبا من الذات والمبدا. هذا غاية ما يمكن في توضيح هذا الدليل. ولا يخفى أنما نبين الأدلة نتصرف فيما هو الموجود في الكتب، ليس الموجود في الكتب قياس استثنائي، لأن الموجود في الكتب مفترق وغامض. لأن يكون ما هو المقصود أسهل تناولا نوضح هكذا من طريق القياس الاستثنائي نوضح. هذا ملخص الكلام في توضيح هذا الدليل على بساطة المشرك. ولكن الجواب، الجواب عن هذا الاستدلال، الجواب عن هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المشرك كما قال صاحب شرح المثاني مركب من شيء له العلم أو له الكتابة، قولنا زيد عالم، زيد شيء له العلم، قولنا الإنسان كاتب، الإنسان شيء له الكتاب. ثم المراد من الشيء إما هو المفهوم وإما هو المصداق، لا يخلو عن أحد الإحتمالين، إما المصداق وإما المفهوم. بعد هذه المقدمة نقول أن هذا الاستدلال الذي ذكرناه إنما يتم يصح على بساطة المشتق لو كان المأخوذ في معنى المشتق مصداق الشيء، لو كان المأخوذ مصداق الشيء لكان معنى قولنا زيد عالم، زيد شيء له العلم، المراد من الشيء زيد، فمعناه زيد زيد له العلم. كذلك معنى قولنا الإنسان كاتب، الإنسان شيء له الكتابة، المصداق هو المراد، المصداق الشيء هو الإنسان، الإنسان إنسان له الكتابة. على هذا الفرض يلزم هذا الإشكال، يلزم التكرار وهو خلاف الوجدان، ولكن من المحتمل أن يكون المشتق مركب، ولكن المراد من الشيء المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء لا المصداق. فعلى هذا الفرض الثاني لا يلزم أي محذور، لا يلزم التكرار. كيف لا يلزم التكرار؟ إذ معنى قولنا زيد عالم، زيد شيء له العلم، هذا معنى شيء، مفهوم الشيء جزء لمعنى المشتق. ومعنى قولنا الإنسان كاتب، الإنسان شيء له الكتابة، مفهوم الشيء جزء لمعنى المشتق، مركب من شيء مفهوم الشيء ومن الكتابة. المثال الأول مركب من مفهوم الشيء ومن العلم. على هذا الفرض الثاني أن يلزم التكرار؟ لا يلزم التكرار، ليس هنا تكرار، لأن التكرار عبارة عن إعادة عين الشيء الثاني، ليس هنا إعادة عين الشيء الثاني، عين الموضوع. الموضوع في المثال الأول هو الزيت، وشيء ليس بالزيت، شيء ليس عين الزيت كي يلزم التكرار. في المثال الثاني الموضوع هو الإنسان، الإنسان شيء له الكتابة، الشيء ليس عين الإنسان فلا يلزم التكرار. على هذا الفرض الثاني فلا يلزم التكرار، فحينئذ لا ملازمة بين كون الذات مأخوذ في معنى المشتق وبين لزوم التكرار. إذ مفهوم الشيء مأخوذ في المشتق ولا يلزم التكرار، وبعبارة أخرى لا ملازمة بين كون المشتق مركب وبين لزوم التكرار. إذ المشتق مركب من الشيء لا من زيد والمبدأ العلم، أو من الإنسان ومبدأ الكتابة كي يلزم التكرار، فلا ملازمة بين كون المشتق مركبا وبين لزوم التكرار. هذا هو الجواب عن هذا الاستدلال. ومن الأدلة، من الأدلة التي استدل بها على كون المشتق بسيطا هو ما استدل به المحقق النائمي، استدلال المحقق النائمي على كون المشتق امرا بسيطا. هذا الاستدلال في كلام المحقق النائم يكون طويل وليس من طريق القياس الاستثنائي، ولكن أنا نلخص ونرجع هذا الاستدلال إلى الاستدلال من طريق القياس الاستثنائي كي يكون أسهل تناولاً، إذ ما في كلام المحقق النائمي العبارات ثقيلة ومفترضة وغامضة. فنقول في تقريب هذا الاستدلال من قبل المحقق النائمي على كون المشتق بسيطا لا مركبا، نقول هكذا: لو كان المشتق مركبا لكان مبنيا لا معربا، مبنيا في مقابل معرب. لو كان المشتق مركبا لكان مبنيا، والتالي أي كون المشتق مبنيا يكون باطل، إذ عالم ليس بمبني، كاتب ليس بمبني، قائم ليس بمبني، المشتقات ليست بمبني، فالتالي باطل. والمقدم وهو كون المشتق مركبا من الذات والمبدأ إذن باطل، ينتج بطلان التالي، بطلان المقدم. هذا هو الاستدلال. وذكرنا أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي إنما يتم على فرض ثبوت أمرين: الملازمة وبطلان التالي. وبطلان التالي هنا واضح، لا يحتاج إلى الدليل ولا إلى البرهان، وإنما المهم إثبات الملازمة، الملازمة بين كون المشتق مركبا وبين كونه مبنيا. وإثبات الملازمة أن المشتق لو كان مركبا تكون النسبة داخلة في معنى المشتق، إذا على فرض ذكرك بالمشتق مركب من ذات والمبدأ، من الإنسان والكتاب، من زيت والعلم، والنسبة بين العلم والزيت داخلة في معنى المشتق، نسبة هنا بينهما وإن كانت نسبة ناقصة، وهكذا بين الإنسان وكتابته نسبة، فهذه النسبة داخلة في معنى المشتق. فبعد دخول هذه النسبة في معنى المشتق كان هذا النسبة معنى حرفيا، فالمشتق مشتمل على المعنى الحرفي على هذا الفرق، وكل من فيه المعنى الحرفي يكون مشابها للحرف في المعنى فيكون مبنيا، لأن الاسم يكون مبنيا عندما يشبع الحروف كما في الألفية، والاسم منه معرض ومبني لشبع بالحروف مزمي، إذا هنا شبع يكون مبني، فهذا هو الشبع، يكون المشتق على هذا الفرق مشتمل على معنى الحرف كالزمائر كأسماء الإشارة، فيكون المشتق مبنيا. هذه هي الملازمة، فالملازمة بين كون المشتق مركبا وبين كونه مبنيا صار. وبطلان التالي أوضح من الشمس، هذا غاية ما يمكن في التوضيح هذا الاستدلال من قبل المحقق النائب. الجواب عن هذا الاستدلال، الجواب عن هذا الاستدلال أن رد الاستدلال بالقياس الاستثنائي بأحد الوجهين، إما لعدم بطلان التالي وإما لعدم الملازمة. يرد الاستدلال بالقياس الاستثنائي بأحد الوجهين، إذا لم يكن تالي باطلا لا يتم الاستدلال بالقياس الاستثنائي، إذا لم تكن الملازمة ثابتة لم يتم الاستدلال بالقياس الاستثنائي. ثم رد هذا الاستدلال إنما هو بعدم الملازمة، أي لا ملازمة بين كون المشتق مركبا من الذات والمبدأ وبين كونه مبنيا، بل نقول أن المشتق مركب وليس بمبني، مركب من الذات والمبدأ وليس بمبني. لماذا؟ إذ مجرد اشتمال المشتق على النسبة لا يوجد كونه مبنيا حتى تكون معربيته دليلا على كونه بسيطا، ليس الأمر كذلك. والشاهد على ذلك، أي وجه ذلك، أن للمشتق جهتان أو جهتين، الجهة الأولى لاشتماله على المادة التي له المعنى الاسمي كالعالم مشتمل على المبدأ وهو العلم، وللعلم معنى الاسمي، هذه الجهة الأولى. ونظرا إلى هذه الجهة ليس للمشتق شباعة بالحرف أصلا وأبدا، فيكون معربا نظرا إلى هذه الجهة. نعم، المشتق لاشتماله على معنى على الهيئة عالم، على هيئة الفاعل مثلا مشتملا على الهيئة، والهيئة معناه يكون حرفيا على هذا الفرد يشبه للصروف، للتزمن المشتق نظرا إلى هيئته معنا حرفيا، ولكن إعرابه مستند إلى الجهة الأولى ليس مستند إلى الجهة الثانية، كي يكون مبنيا. فلا موجب لكون المشتق مبنيا ولو كان المشتق مركبا من الذات والمبدأ. هذا غاية ما يمكن في رد هذا الاستدلال. الحمد لله.